يقصد من ورائها كثير ممن يثيرونها إضعاف مكانته والتقليل من منزلته وشأنه والطعن في خلافته وحقيته بها، مما ترتب عليه الفساد والشر. وكان شيء من ذلك يبلغ عثمان رضي الله عنه، ومن يتكلم في تلك الأمور منهم من يتكلم فيها للفتنة نفسها ويكون ممن يبتغي الفتنة ويرغب في إثارتها، سيأتي على ذلك أمثلة. ومنهم من يكون يفعل ذلك ناصحا محبا للنصيحة محبا للخير، لكنه أخطأ الطريق، لأن مناصحة ولي الأمر لا تكون علانية، وإنما من كانت له حاجة لذي سلطان فلا يبدي علانية كما جاء في الحديث، وليأته وليأخذ بيده فإن قبل وإلا يكون أدى الذي عليه. لا يلزم أن يترتب على النصيحة أن تقبل، إن قبل وإلا فقد أدى الذي عليه، وإن لم إن قبل فبها، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، أدى الذي عليه الذي هو الواجب النصح. فلا يزد على ذلك إن لم يقبل ولي الأمر من إثارة النفوس عليه والافتيات عليه ونحو ذلك من الأساليب التي هي محرمة في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه الأشياء عندما تبلغ ولي الأمر أي الخوض فيه تجعل في نفسه شيئا حتى على من كان ناصحا. ولهذا انظر إلى قول عثمان: ما هذه الأشياء الحديثة التي تبلغني عنكم؟ فالحاصل أن هذا الخبر مهم جدا في هذا الباب، وطالب العلم يتأمله ويعتني به ويفيد من مسلكا قويما في هذا الباب العظيم. قال عن عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال، أي قال لعبيد الله بن عدي: ما منعك أن تكلم عثمان، يعني مناصحا، ما الذي يمنعك أن تذهب إلى عثمان وتناصحه لأخيك الوليد؟ المراد بالوليد أي ابن عقبة الذي ولاه عثمان رضي الله عنه الكوفة، إمرة الكوفة، وكان عليه في سيرته أعني الوليد مؤاخذات في ولايته في أمور يأتي الإشارة إلى شيء منها. فقالوا: ما يمنعك أن تذهب إلى عثمان وأن تكلمه لأخيك الوليد، أي لأجله. وجاء في بعض الروايات جاء في رواية في أخيه، وكان أخا لعثمان لأمه، فمعنى لتكلمه لأخيك أي فيه بشأنه في موضوعه في ولايته لإمرة الكوفة تكلمه في هذا. قال: فقد أكثر الناس فيه. يحتمل أن الضمير يعود على الوليد، أكثر الناس فيه ذما وقدحا وذكرا لعيوب فيه ومساوئ، ويحتمل أن الضمير يعود على عثمان، أكثر الناس فيه أي في عثمان بشأن ما يتعلق بالوليد، بشأن ما يتعلق بالوليد بن عقبة الذي هو والي لعثمان على الكوفة. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. هذا التعوذ فيما ظهر والله تعالى أعلم ما جاء من فراغ، وإنما كان عثمان يبلغه عنهم أنهم كانوا يتكلمون في أحاديث في المجالس عثمان وعثمان، وهذا يوغر صدر الوالي ويجعل في نفسه شيئا لما في هذا المسلك من مضرة، ولما فيه أيضا من إيغار للصدر. وأنت في نفسك تعلم أن هذا المسلك لو فعل في حقك في بعض أخطائك لا يسرك، ولا تريد أن تكون أخطاؤك أحاديث للناس، بل تحب من كان عنده عليك ملاحظة أن يأتيك مناصحا بينك وبينه، ملاطفا لك، متوددا، آخذا بيدك برفق ورحمة. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كما جاء بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: فانصرفت فرجعت إليهما. فرجعت إليهما أي إلى المسور وعبد الرحمن. وجاء في بعض الروايات أنهما قال له: قد قضيت الذي عليك، قد قضيت الذي عليك. طلب منه أن يذهب فذهب، لكن لم يمكنه عثمان من شيء، فقال له: قد قضيت الذي عليك. فبينما هما كذلك إذ جاء رسول عثمان، أرسل عثمان رضي الله عنه رجلا يدعوه، فأتيته أي أتيت عثمان رضي الله عنه، فقال له عثمان: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه قال عثمان: ما نصيحتك؟ يعني عثمان كأنه في أول الأمر توجس، ثم في بعد ذلك اطمأن فدعاه للمناصحة. وسبب التوجس ما كان يبلغه عنهم، فهذه لاحظها مهمة جدا في هذا الباب، تجعل في النفس وأوضحها لك أكثر. لو بلغك عن شخص أنه يتكلم عنك في المجالس بأشياء فيك أو أشياء ليست فيك، ثم فجأة جاءك وسلم عليك قال: عندي لك نصيحة، هل تجد نفسك مرتاحة؟ هل تجد نفسك مرتاحة وأنت تبلغك عنه أمور وأن يتكلم عليك في المجالس؟ تجد نفسك منقبضة، لا تكون مرتاحة كما ترتاح لشخص لا يبلغك عنه أصلا شيئا، فإن هذا يحدث في نفسك طمأنينة. فهذا جانب مهم جدا في باب النصيحة. فقال: فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وأنزل عليه الكتاب، وكنت أي عثمان ممن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. وهذا جانب مهم جدا في النصيحة. وعبيد الله بن عدي أحسن في هذا التلطف. ومهما كانت منزلة الشخص في العلم والديانة، وعثمان رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، مهما كانت منزلة الشخص فمقام النصيحة يحتاج إلى توطئة وتلطف. لا يأتي الإنسان مباشرة إلى الموضوع الذي يريد أن يناصح فيه، وإنما يقدم مقدمات تهيئ النفس. فأخذ يذكر من مآثر عثمان ومناقبه العظيمة: كنت ممن استجاب لله وللرسول، فهاجرت الهجرتين أي الهجرة الأولى للحبشة والثانية للمدينة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه. ثم دخل في موضوع النصيحة قال: وقد أكثر الناس في شأن الوليد. الوليد من ولاتك، واليا على الكوفة، جعلته واليا على الكوفة، والناس أكثر الكلام فيه من أجل سيرته وأعمال ينتقدون عليه ومؤاخذات يؤاخذون عليه، من ذلك شرب الخمر، حتى إنه مرة صلى بهم الفجر أربع ركعات، ثم التفت عليهم بعد الصلاة قال: هل تريدون أن أزيدكم؟ هل تريدون أن أشياء من هذا القبيل كانت تؤخذ عليه منها كما قلت شربه للخمر، وينتقدون على عثمان تأخره في إقامة الحد عليه، ينتقدونه في تأخره في إقامة الحد. فقد أكثر الناس يقول في شأن الوليد يعني بسبب شربه للخمر وما يتعلق بسيرته، فقال له عثمان: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، قلت لا، ولكن خلص إلي من علمه أي الرسول عليه الصلاة والسلام ما يخلص إلى العذراء في سترها. يقصد أن علم النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه شائعا ذائعا، إذا كان يصل إلى العذراء في سترها هديه وسنته وعلمه، فوصوله إلى مثلي من باب أولى. هذا وجه الشبه لما قال يعني ما يخلص إلى العذراء في سترها، إذا كانت العذراء التي ما تخرج ولا تأتي المجالس، مجالس العلم، ولا تدخل مساجد وحلق العلم، عذراء في قدرها يصلها علم النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن يصل إلى مثل باب أولى. يقصد أنه وإن لم أره فقد وصل إلي من علمه وخلص إلي من علمه صلوات الله وسلامه عليه ما خلص. قال عثمان: أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به، وهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل. ثم أبو بكر مثله، أي بايعته ونعم بايعته وما عصيت ولا غششته، ثم عمر مثله، ثم استخلفت صرت خليفة، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى، لك من الحق مثل الذي لهم. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغكم عني؟ هذا الذي كان يؤلم عثمان من مثل هذه الأمور. والطريقة الحاصلة والخوض في المجالس والكلام فيه، فقال: ما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ تبلغه عنهم أي بسبب تأخر إقامة الحد، وهم يعني يستعجلون هذا الأمر، لكن طريقتهم ليست بطريقة صحيحة. طريقة صحيحة إذا أن يأتون مثل ما أتى، لكن لما كان هناك خوض في المجالس أضعفت المكانة كما لا يخفى. قال: أما ما ذكرت من شأن الوليد أي ابن عقبة فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله، فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم دعا عليا فأمره أن يجلده، فجلده 80 جلدة، وجاء في رواية فجلده 40 جلدة، قال الحافظ وهي الأصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي المسند والسنن عن عمرو بن جاوان قال: قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجد. فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد. قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قال: فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي فقال: ها هنا علي، قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة فابتعتها غفر الله له. من يبتاع بئر رومة غفر الله له، مثل التي قبلها والتي بعدها، كل واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يفعل كذا غفر الله له. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بئر رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، يعني بئر رومة، قال اجعلها في سقاية للمسلمين ولك أجرها. قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا الله نعم. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن الأحنف، قال: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي، فإذا الناس مجتمعون، إلى آخره. يعني هنا يستفاد من هذا أن الحج والزيارة للموفق الذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بتتبع مجالس العلم ومجالس الخير، وأيضا الموفق الذي يأتي إلى الزوار ويرغبهم في الخير: أتانا آت وقال الناس في المسجد. فهذه فيها أيضا لفتة تفيد في هذا الجانب، أن بعض الزائرين مثلا قد لا ينتبه وقد لا يعني يدرك أهمية، فيقال له: الناس في المسجد في حلقة علم، اجعل لك نصيبا، اجعل لك حظا، فرصة لك. فيكتب لهذا الذي دل الحاج والزائر على مجلس العلم مثل أجره في انتفاعه واستفادته. فهذا يفيد أن السلف لا تزال هذه طريقة لهم في تواصيهم على الخير وترغيب بعضهم بعضا فيه. هذا الأثر فيه أن عثمان رضي الله عنه في هذا الجمع الذي فيه عثمان، فيه علي وفيه الزبير وفيه طلحة وفيه سعد، وهؤلاء كلهم من أكابر الصحابة، من العشرة المبشرين في الجنة، فأتاهم في المسجد وذكر هذه الأمور الثلاثة من أعمالها العظيمة المجيدة الجليلة. وليس مراد عثمان بذكر هذه الأمور وإشهادهم عليها الثناء على نفسه ومدح نفسه وإطراء نفسه، ليس هذا المراد، وإنما مراده بذلك أن يقطع الخوض الذي حصل في الناس فيه بغير حق، مما أضعف مكانته في نفوس عدد من الناس والعوام. فأراد بذلك من باب النصيحة أن يعرفوا من هو ويعرفوا قدره، يعرفوا مكانته، حتى لا يضيع الحق، وهذا من النصح لهم، لأن ما يفعلونه يضرهم قبل أن يكون يضر عثمان رضي الله عنه، فيقول ذلك ناصحا لهم رضي الله عنه وأرضاه. فأشهدهم أي عليا والزبير وطلحة وسعد على هذه الأعمال التي قام بها، فشهدوا. فقال في نهاية الأمر: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثم انصرف. كان مراده بذلك أن يسمع الناس وأن يعرفوا ما هي الأعمال الكبيرة التي قام بها الجليلة العظيمة. فذكر الأمر الأول أنه اشترى مربد بني فلان أي محلهم، وكان ملاصقا للمسجد، فكان توسعة للمسجد، هذا العمل الأول، توسعة للمسجد. فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت: إني قد ابتعته، يعني اشتريته، اجعله في مسجدنا وأجره لك. قال: أجعله في مسجدنا وأجره لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعله في مسجدنا وأجره. قال: نعم. فهذا العمل الأول، يعني اشترى الأرض وجعلها توسعة في المسجد. والعمل الآخر أنه ابتاع بئر رومة بكذا وكذا، أي من المال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه ابتاع. قال: اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها. فهذا أيضا فعل عظيم. وسيأتي معنا أنه في الأثر الذي بعده، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المدينة بئر يستعذب، ما كان فيها بئر يستعذب، فاشترى هذا البئر وجعله المسلمين. انظر هذا العمل العظيم، ما أجله وما أعظمه قام به رضي الله عنه. وكان الله وسع عليه في المال، وكان يبذل ماله بذلا عظيما. والأمر الثالث تجهيز جيش العسرة. ومن سيرته ومناقبه يلقب بمجهز جيش العسرة رضي الله عنه وأرضاه. فذكر هذه الأعمال التي هي من مآثره ومناقبه العظيمة، حتى يعرف الناس مكانته، فيذهب عنهم ما أثاره أهل الفتنة في حق عثمان من أمور قد تضعف مكانته في نفوس بعض الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن جزء القشيري. عن ثمامة بن حزم. حزم. حزم. أحسن الله إليكم. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزم القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليه اطلاعة فقال. فاطلع عليهم. اطلع أي عثمان عليهم، أي من عند الدار، اطلاعة. أحسن الله إليكم. فاطلع عليهم اطلاعة فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي. فدعيا له فقال: أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة؟ فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بئر يستعذب منه إلا بئر رومة. لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة. أحسن الله عليكم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: الله نعم. قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي: حسن. وله عن عبد الرحمن. يؤجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.